بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زلنا في باب شروط الصلاة، وما زلنا نتكلم فيما يتعلق بشرط الوقت، وهو أول ما ذكره المؤلف بالتفصيل بعد أن تكلم على الطهارة سابقا. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإن أدرك مكلف من وقتها، أي وقت فريضة قدر التحريمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أدرك مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، إن أدرك مكلف من وقتها، أي وقت فريضة قدر التحريمة، أي تكبيرة الإحرام، أدرك قدر تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدرك الطاهر من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست، ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء، قضوها، أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. الصلاة تجب بأول الوقت إذا كان الإنسان من أهل الوجوب، كان من أهل وجوب الصلاة، كان مكلفا بها ودخل وقتها، فالصلاة واجب موسع، نعم، ولكنها تجب بأول الوقت، وبذلك يستقر الوجوب في الذمة، وهذا هو المعتمد في مذهبنا. ولذلك إذا أدرك مكلف من وقت الفريضة قدر التحريم، أي قدر تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بعد أن مضى قدر تكبيرة الإحرام، زال تكليفه، يقول المؤلف بنحو جنون، يعني يكون جنة مثلا، أو حاضت المرأة، والحيض يمنع من وجوب الصلاة، لكنها أدركت من وقتها قدر تكبيرة الإحرام، فدخول الوقت عندنا سبب للوجوب، ولذلك قالوا يتعلق الوجوب به ويستقر به كسائر الأسباب. والتمكن من الفعل غير معتبر هنا، وإنما هو معتبر في لزوم الأداء. إذا تمكنت من أداء الصلاة فإنه يلزمك أن تؤديها، أنت الآن غير متمكن، لأنه بمجرد دخول الوقت ومضي قدر تكبيرة الإحرام جاء مانع من الموانع. طيب، هذا التمكن إنما يعتبر في لزوم الأداء وليس في نفس الوجوب في الذمة. ولذلك لو دخل الوقت على النائم ولم يستيقظ حتى خرج الوقت، فإننا نوجب عليه القضاء مع أنه غير متمكن من الأداء في الوقت، لأنه نائم، والنوم مانع من مانع التكليف. فلذلك نقول الإدراك يستوي فيه الكثير والقليل، الإدراك يستوي فيه الكثير والقليل، كما أن المسافر إذا أدرك جزءا من صلاة المقيم، يعني يصلي المسافر خلف المقيم، فإنه يتم صلاته حتى لو لم يدرك ركعة كاملة. وإنما اعتبرنا الركعة في الجمعة بالنسبة للمسبوق، لأن الجماعة شرط لصحتها، فلذلك يعتبر إدراك الركعة. فلذلك قال أصحابنا إنه لا فرق بين الكثير والقليل في مسألة الإدراك، يستوي في الإدراك الكثير والقليل. ولهذا قال هنا: إن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدركت طاهر، يعني امرأة، أدركت امرأة وهي طاهر من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست، ثم كلف الذي زال تكليفه بعد خروج الوقت، يعني وطهرت الحائض أو النفساء، قضوا تلك الصلاة التي أدركوا من وقتها قدر التحريم. لماذا؟ لأنها وجبت بدخول الوقت واستقرت فلا تسقط بوجود المانع، هكذا علل المؤلف رحمه الله هنا. وعندنا قول آخر في المذهب قال به ابن بطة وابن أبي موسى أنه لا يستقر الوجوب حتى يمكنه الأداء، وهذا اختاره جماعة من الأصحاب ومنهم الشيخ تقي الدين رحمه الله، واختار أيضا أنه لا تترتب الأحكام إلا إن تضايق الوقت عن فعل الصلاة ثم يوجد المانع، لكن المعتمد هذا الذي ذكرناه. والصحيح من المذهب أنه لا يلزمه قضاء ما بعدها حتى لو كان مجموعا إليها، يعني إذا كنا نتكلم مثلا في الظهر وأدرك من وقتها قدر تكبيرة الإحرام في أول الوقت، دخل وقت الظهر ثم جن بمضي تكبيرة الإحرام بعد مضي قدر تكبيرة الإحرام، أو حاضت المرأة أو نفست، فهنا إنما يلزمه أن يقضي الظهر إذا خرج وقتها وأفاق من جنونه بعد مضي الوقت وطهرت المرأة، فإنما يلزمه قضاء الظهر فقط ولا يلزمه العصر في هذه الصورة، وهذا هو المعتمد في المذهب. في المذهب قول ثاني أنه يلزمه قضاء المجموع عليها، لكن هذا خلاف المعتمد. المعتمد الراجح في المذهب أنه إنما يصلي تلك الصلاة فقط ولا يلزمه غيرها ولو كان مجموعا إليها. طيب، مسألة ثانية، من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها. الصلاة كما تجب بإدراك أول جزء منها في أول الوقت ويستقر الوجوب بذلك في الذمة، فإنها أيضا تجب بإدراك آخر جزء من الوقت. فإذا أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء في آخر جزء من وقت الصلاة، آخر جزء يعني قدر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت ولو بقدر التكبير، فإذا حصل ذلك فعلى من صار مكلفا صار أهلا لوجوبها أن يفعلها أداء إن أمكنه ذلك، وإلا فقضاء. إذا من صار أهلا لوجوبها أي لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها، يقول المؤلف بأن بلغ صبي، الصبي قبل البلوغ ليس مكلفا تكليف وجوب، لا تجب عليه الصلاة. من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء، في هذه الصور كل في هذه الصور كلها إذا حصل ذلك قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة، ضرب المثال بمسألة العصر آخر وقت العصر، لزمته أي لزمته هذه الصلاة اللي هي العصر التي أدرك من وقتها من آخره قدر تكبيرة الإحرام أو ولو بقدر التكبيرة يعني، لزمته وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر في هذه المسألة. وكذا لو كان ذلك قبل الفجر، إن وقت العشاء ممتد إلى الفجر وقت الضرورة، فإذا أدرك من آخر وقت العشاء جزءا يسيرا ولو قدر تكبيرة الإحرام لزمته العشاء والمغرب. يقول المؤلف تعليلا لهذا، لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. هو في هذه الصورة لو أمكنه أن يؤدي الصلاة في الوقت فإنها تلزمه، لكن إذا لم يمكنه، قلنا أن فيه انفكاك في الجهة بين قضية الإثم والأداء والقضاء وبراءة الذمة، هذه الجهات منفك، نبهنا على ذلك عدة مرات. فإذا أمكنه، الآن نتكلم على إمكانية أداء الصلاة، أنت بطبيعة الحال إذا أدركت من وقتها قدر تكبيرة الإحرام في آخر الوقت وكنت غير متطهر فلن تدرك أداء الصلاة في الوقت، والمرأة حائض كيف تغتسل تتطهر وتغتسل وما بقي من الوقت إلا دقيقة واحدة ولا نصف دقيقة. فهنا نتكلم على أنه يلزمها القضاء من غير خلاف في المذهب. لماذا؟ لأنه قد أدرك، لأن هذا الشخص أو هذه المرأة قد أدرك بعض الوقت على وجه يصح بناء ما بعده عليه، فيشبه من يمكنه فعل الجميع في الوقت لا فرق. وإذا كان في وقت في آخر وقت الثانية من المجموعتين، يعني من العصر بالنسبة للظهر والعصر أو آخر وقت العشاء بالنسبة للمغرب والعشاء، فإنه تجب عليه الأولى أيضا، وذلك الحجة في ذلك أن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء. وجاء هذا أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء. فهذا قضاء الصحابة رضي الله عنه، احتج به الإمام أحمد رحمه الله. فهذه الحجة من حيث الأثر، قول الصحابي حجة عندنا كما تعلمون. ومن حيث النظر فإن مواقيت الصلاة خمسة في حال الاختيار وثلاثة في حال الضرورة والعذر، ولهذا قال الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذه طرفين طرف النهار وزلفا من الليل، هذه ثلاثة. وقال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ومضت السنة بذلك في حال العذر، حتى يجوز أن يصلي الإنسان الظهر والعصر ما بين الزوال إلى غروب الشمس، يعني إما جمع تقديم أو تأخير، ويصلي المغرب والعشاء ما بين الغروب إلى طلوع الفجر، يعني إن كانت هناك ضرورة للتأخير إلى وقت الضرورة في العشاء، سواء كان جمع تقديم أو تأخير يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا هو الجمع بين الصلاتين. فإذا كان الإدراك في وقت الأولى بأن تحيض المرأة في وقت الظهر أو في المغرب فإنه لا يلزمه التي بعدها على معتمد المذهب، لأن وقت الأولى إنما يكون وقتا للثانية إذا فعل الأولى، تكون الثانية تابعا لها، تكون الثانية تابعة لها، أما وقت الثانية فإنه وقت للأولى سواء فعلها أو لم يفعلها. ولهذا قال أصحابنا في هذه الصورة الثانية لزمته وما يجمع إليها قبلها، يقول الشارح لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها، فحينئذ يلزمه قضاؤها. فهذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا، وهو أيضا الحجة الأثرية اللي هو قضاء الصحابة والحجة النظرية العلة التي ذكرها الشارح هنا وفصلناها. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال هو قول عامة التابعين إلا الحسن، فهذا احتجاج بقول جماعات من السلف رحمهم الله. أما إذا كان ذلك قبل طلوع الشمس فإنه لا يلزم إلا قضاء الفجر فقط، لأن بالنسبة لطلوع الشمس يعني قبيل طلوع الشمس هذا إنما هو وقت الفجر، ليس هناك شيء مجموع إليها، فحينئذ لا يكون إلا الفجر فقط. ثم قال المؤلف ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو ما لم ينضر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت، ويسن صلاتها جماعة ويسقط الترتيب بنسيانه إلى آخره. هنا يقول المؤلف رحمه الله يجب فورا قضاء الفوائت، يجب على المكلف الذي لا مانع به فورا قضاء الصلوات الفائتة، فائتة فأكثر من الخمس الصلوات المفروضات، ويجب أن يكون ذلك مرتبا. صار عندنا الآن ثلاثة أشياء: وجوب القضاء على من أخرج الصلاة عن وقتها سواء كان ذلك عمدا أو بغير عمد، يعني من لم يصلي الصلاة حتى خرج وقتها وهو من أهل الوجوب لازمه أن يقضيها، هذا يجب لا إشكال في هذا، هذا الحكم الأول. طيب هذا الوجوب على الفور ولا على التراخي؟ هذا الحكم الثاني أنه على الفور، لا يجوز له أن يؤخر إلا لعذر. طيب الحكم الثالث، هل يكون هذا القضاء مرتبا ولا يقضي كيفما اتفق، أو يمكن أن يقدم شيئا على شيء إذا كان أكثر من فائتة؟ يعني الجواب لابد أن يكون ذلك بالترتيب. فهذه ثلاثة أحكام في قوله رحمه الله ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. دليل اللزوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. ولهذا لما نام النبي عليه الصلاة والسلام واستيقظ بعد طلوع الشمس قام وصلى، وتأخر شيئا يسيرا، وأصحابنا ذكروا هذه المسألة، تأخر لمصلحة لكنه قضاها. وفي الحديث الآخر ليس في النوم تفريط، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. وهذا قالوا هذا أمر، والأمر عندنا يفيد الوجوب ويفيد الفورية. فمن أدل يعني من أمثلة هذه القاعدة أن الأمر على الفور مسألة قضاء الفوائت، نحن مأمورون بالقضاء حتى لو كان التأخير عمدا، قضاء واجب، بل هنا الأمر أشد لأنه مع الإثم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أقضوا الله فالله أحق بالقضاء. حينئذ نقول إنه يجب أن يقضيها وقد أمر بالقضاء، وهذا الأمر يفيد الوجوب ويفيد الفورية. وإذا وجب القضاء على الفور مع التأخير لعذر فلغير عذر من باب أولى. صار الآن هذه المسألة يعني مع فشو القول بعدم وجوب قضاء الفوائت على من ترك الصلاة عمدا، صار هذا كأنه غريب، صار يستغرب ممن يفتي بهذا أحيانا، يقولون فلان من المشايخ من أهل العلم يقول أنه لا يلزم قضاء الفوائد لمن تركها عمدا. طبعا هم لا يقولون هذا، القائلون بهذا القول لا يقولون هذا من باب التخفيف بل من باب التشديد، يقولون لا توبة لك أصلا بالقضاء، وإنما التوبة بالاستغفار والإكثار من العمل الصالح، لكن حتى لو صليت لا ينفعك. فهم لا يتكلمون في مسألة يعني نخفف على من ترك الصلاة عمدا، لكن هذا القول ضعيف جدا وخلاف المذاهب الأربعة، بل قد حكي إجماع وليس مسلما على أنه حكي إجماع على خلافه، وهذا إجماع غير مسلم صحيح لكنه قد حكي. فبلا شك أن هذا القول خلاف المعتمد في المذاهب الأربعة وخلاف قول جماهير السلف والخلف، فكون هذا الآن هو الذي يفتى به ويشهر هذا غريب مثل سائر الأقوال المخالفة للمذاهب الأربعة. ثانيا بعض الناس الآن صار يستشكل يقول أنت إذا أوجبت على من ترك الصلاة سنين أن يقضيها فأنت تنفره، هذه مسألة أخرى، مسألة التنفير التي يلاحظ فيها الفتوى التي يلاحظ فيها حال المستفتي مسألة غير الحكم الشرعي من حيث هو، يعني لابد أن يفصل طالب العلم والفقيه والمفتي لابد أن يفصل بين الحكم الشرعي من حيث التقعيد والفتوى. قد يفتي الإنسان بقول مرجوح، قد يعرض في الفتوى، قد يترك شيئا مراعاة لحال المستفتي، هذه مسألة أخرى. وإن كنت أنا لا أقول هذا في كل مسألة، بل الأصل أن تبين له عظم ما فعل وأنه يلزمه إذا أطاق ذلك، لكن إذا علمت فعلا أن هذا الشخص سيفتن ولن يصلي ولن يتوب إلى الله إذا ألزمته بقضاء ما فات، فهنا يتجه نظر آخر من باب الفتوى ليس من باب الحكم الشرعي. يمكن أن تحكي له القول الثاني، يمكن أن تحيله على من يفتي به، يمكن أن تكتم شيئا من الفتوى ثم بعد ذلك إذا نشط وتعود على الصلاة تلزمه، هذا باب آخر، باب الفتوى والنظر المصلحي فيها يختلف عن باب التقعيد. أما أن الإنسان يترك الصلاة ويقول له خلاص تركتها فلا قضاء عليك وأكثر من النوافل، طب تقول له أكثر من النوافل، قل له اقضي ما عليك، هو في كل حال سيصلي، لماذا يصلي نافلة وعليه فوائد؟ نحن عندنا لا يتطوع أصلا بهذه النوافل مع وجود الفوائد التي عليه، يعني أنت في كل حال ستلزمه بصلاة، تقول له من تمام توبتك أن تكثر من النوافل، سبحان الله العظيم، قل له من تمام توبتك أن تقضي الديون التي عليك. إذن يجب قضاء الفوائد في كل حال، ويجب أن يكون ذلك عندنا على المذهب فورا، فلا يجوز التأخير إلا لعذر. يقول أصحابنا ولو كثرت الفوائد فلا فرق بين الكثرة والقلة، هذا القضاء يكون فورا، لكن قال الشارح ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد، هذه استثناءات، إذا تضرر في بدنه لكون بدنه ضعيفا لا يتحمل قضاء صلوات كثيرة، أو تضرر في معيشة يحتاجها لنفسه أو لعياله، هذا إذا انشغل بقضاء الفوائد يؤثر هذا على وظيفته أو على عمله، هو موظف مثلا أو أجير ومنشغل طوال الوقت فلا يمكن في وقت العمل أن يقوم إلا إلى الصلاة الحاضرة، فإذا ألزمناه بقضاء الفوائد هذا يؤثر عليه في عمله، يترتب على ذلك خصومات أو يترتب على ذلك فصل من العمل، فيتضرر في معيشته التي يحتاجها لنفسه أو لعياله، فلا يلزمه حينئذ أن يقضيها على الفور، بل إذا رجع إلى بيته وتمكن من هذا فإنه يصلي، وهذا دفع للحرج والمشقة. كذلك قالوا يسن له التحول من موضع نام فيه عن الصلاة الفائتة فيصلي في موضع آخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا في عن الصلاة في الحديث الذي ذكرناه في الدرس الفائت في حديث بلال رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تحول عن موضعه إلى موضع آخر لأنه موضع حضر فيه الشيطان، علل هذا بأنه منزل حضر فيه الشيطان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حينئذ نقول إنه يسن له التحول من موضع نام فيه حتى فاتته الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه رضي الله عنه. كذلك قال أصحابنا يستثنى إذا حضر لصلاة العيد لأنه يكره له أن يصلي قبل صلاة العيد في موضعها، فيكره له قضاء الفوائد بموضعها لأنه قد يقتدى به في ذلك. هذه مسائل يسقط فيها وجوب القضاء فورا، تسقط فيها الفورية، كما أنه يجوز له التأخير لغرض صحيح كان ينتظر رفقة أو ينتظر جماعة لها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وحين نام عن صلاة الصبح. فهذا تأخير لغرض صحيح لمصلحة تعود إلى الصلاة التي تركها. فالحاصل أنه إذا تضرر أو خاف ضعفا في بدنه أو مرضا أو انقطاعا عن معيشته عن عمله أو خاف ضررا على أهله أو ضرا في ماله أو كان هناك مصلحة للتأخير مثل ما ذكرنا أو تحول من موضع لموضع آخر إلى آخره فإنه يؤخر. وفي المسائل التي فيها خوف الضرر يفرق القضاء بحسب طاقته، يجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر صلاة عيد قضاء الفوائد. طيب، حيث جاز التأخير فإنه لا يصح التنفل بنفل مطلق، كما أنه أيضا لا يصوم نفلا إذا كان عليه قضاء رمضان، لكن يصح نحو الوتر والرواتب كما قال الشيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى وفي شرح الإقناع وقرره عثمان وغيره، جزم به أيضا مرعي في الغاية. فيجوز ما لم يضق الوقت، وقت الحاضرة أو وقت الاختيار، حتى ولو كان وقت الاختيار يجوز أن تتنفل حيث جاز التأخير بنحو وتر وراتبة. أما النفل المطلق فلا يصح، يعني حيث جاز التأخير لشيء مما ذكرناه فليس لك أن تتنفل نفلا مطلقا، لا يجوز له أن يتنفل بنفل مطلق، ولا تصح أيضا هذه النافلة المطلقة. لكن مع سعة الوقت يجوز أن يقضي الفوائد بسننها الرواتب لأنها سنن مؤكدة، وكذلك يقضي الوتر، لكن إن كانت كثيرة فالأولى أن يقتصر عن الفرائض لأن المبادرة إلى براءة الذمة منها أولى. طيب، قالوا أيضا لابد أن يكون القضاء على الترتيب ولو كثرت هذه الفوائد التي تركها، ويسن أن يصلي هذه الصلوات الفائتة في جماعة. جماعة في القضاء ليست واجبة لكنها مسنونة، وهذا الوجوب وجوب الترتيب هو معتمد المذهب وهو من مفردات المذهب. قول الثاني عندنا وفاقا للجمهور أنه لا يجب الترتيب وإنما يستحب، ومن اللطائف هنا ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري ومال إلى عدم الوجوب وقال إنه جزم به بعض الأصحاب. وفي عندنا قول في المذهب أنه يجب الترتيب في 5 صلوات فقط. الحافظ ابن رجب يقول كان أحمد رحمه الله لشدة ورعه يأخذ من هذه المسائل المختلف فيها بالاحتياط، وإلا فإيجاب سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة فائتة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي، والذي صح عن ابن عمر في ذلك إنما هو في صلاة واحدة فائتة ذكرت مع اتساع وقت الحاضرة لهما، فلا يلزم ذلك أن يكون حكم الصلوات إذا كثرت أو تأخر قضاؤها حتى صلى صلوات كثيرة في أوقاتها كذلك. وبهذا فرق أكثر العلماء بين أن تكثر الفوائد أو تقل، ولم ير مالك إلا إعادة الصلاة التي وقتها باق خاصة. يقول ابن رجب فإن إيجاب إعادة صلوات سنين عديدة لأجل صلاة واحدة فيه عسر عظيم، لأنك إذا أجبت القضاء مرتبا ولم يفعل ذلك فإن الصلاة لا تصح، لا بد من الترتيب إلا عند ضيق الوقت، يعني إلا المسألة التي استثنوها، لكن مع ساعة الوقت فإنه يلزمك أن تقضي الفوائد أولا، فإذا لم تفعل ذلك لم تصح الصلاة التي صليتها في غير ترتيبها. فيقول إيجاب أن تعيد هذه الصلوات لسنين عديدة لأجل صلاة واحدة فيه عسر عظيم تأباه قواعد الحنيفية السمحة. وقد أخبرني بعض أعيان شيوخنا الحنبليين، يقول الحافظ ابن رجب، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وسأله عما يقوله الشافعي وأحمد في هذه المسائل أيهما أرجح، قال ففهمت منه أنه أشار إلى رجحان ما يقوله الشافعي. طبعا هذا ليس احتجاجا، يعني لا نقول أنه يعني قول الشافعي أرجح من أجل رؤيا رآها شخص، مع أن حتى ابن رجب لم يسميه بعينه، قال بعض أعيان شيوخنا الحنبليين حتى لم يسمه، لكن مثل هذا يعني من اللطائف التي يمكن أن يستأنس بها لكن لا يعتمد عليها في التصحيح. أصحابنا يقولون يجب القضاء على الترتيب، وحجتهم أن في حديث ابن مسعود أن المشركين لما شغلوا النبي عليه الصلاة والسلام عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، فصلاها عليه الصلاة والسلام على الترتيب. وكذلك في عام الأحزاب صلى المغرب فلما خرج قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر بالمؤذن فأقام فصلى العصر ثم صلى المغرب، وهذا صريح بالإعادة إذا أخل بالترتيب. احتجوا بعدد من العلل النظرية في هذا لا أطيل بذكرها، لكن الحاصل أن المذهب على وجوب القضاء على الترتيب. لكن يسقط الترتيب في صور. قال: ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صح. معنى النسيان هنا بأن لم يخطر بقلبه أن عليه فائتة قبل فراغه من الحاضرة. أما لو تذكر في أثناء الحاضرة يصلي الآن الظهر وتذكر أن عليه فائتة والوقت متسع، أو شك واستمر الشك حتى فرغ ثم تيقن، فإنه يجب عليه في الصورتين أن يقضي الفائتة وأن يعيد الحاضرة. لكن الترتيب اللي يسقط بالنسيان معناه ألا يخطر بقلبه أن عليه فائتة قبل أن يفرغ من الحاضرة. أكرر: لو تذكر في أثناء الحاضرة، بدأ في أول الصلاة ليس في ذهني أن عليه فوائت، لكن تذكر في أثنائها، أو شك ليس جازما لكن شك واستمر الشك حتى فرغ ثم تيقن بعد أن فرغ، فإنه يجب عليه أن يقضي الفائتة في الصورتين اللتين ذكرتهما وأن يعيد الحاضرة. طيب، لو اعتقد حال قضائها ألا صلاة عليه ثم بان الأمر بخلاف اعتقاده فلا يلزمه أن يعيدها، وهذه مسألة مهمة. يعني لو صلى الإنسان الظهر ثم صلى الفجر جاهلا وجوب الترتيب، لا يدري، يجهل أن الترتيب واجب، ثم صلى العصر في وقتها فالعصر صحيح مع أن الظهر لا تصحح، الترتيب لا يسقط بالجهل، لكن هو لما صلى العصر في وقتها كان يعتقد حال صلاة العصر أنه لا صلاة عليه، كان يعتقد حال صلاة العصر أنه لا صلاة عليه، فهو مثل الذي صلاها ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء أو أنه كان ترك منها ركنا أو شرطا، فهذا كله في معنى الناسي لا شيء عليه، إذن يسقط الترتيب بنسيانه. قال: ولا يسقط بالجهل، أي بجهل وجوبه، إذا جهل الإنسان الوجوب وجوب الترتيب لا يسقط هذا عنه. وأما إذا قلد من يقول بهذا فإنه لا إشكال في حقه، وهذه مسألة مهمة. يعني لو أن شخصا شافعيا قلد الشافعي في هذه المسألة، أو استفتى شافعيا فأفتاه بأنه لا يجب الترتيب، فحينئذ نقول: لا إثم عليك، لا إشكال في حقه لأنه مقلد. أما الشخص الذي يفعل كيفما اتفق، لا يسأل أهل العلم ولا يراجع في ذلك، وإنما هكذا ترك الصلوات وأراد أن يقضي، لا يدري هل يجب القضاء مرتبا ولا لا يجب مرتبا، لا يفكر في هذه المسائل أصلا ولا يسأل عنها، فأصحابنا يقولون: لا يسقط الترتيب بالجهل. لماذا؟ يقول الشيخ منصور في ضابط مهم له في هذه المسألة، وضابط مهم في هذا الباب، يقول: لأن الجهل بالأحكام مع التمكن من العلم لا يسقطها، الجهل بالأحكام مع التمكن من العلم لا يسقطها، كالجهل بتحريم الأكل في الصوم وكترتيب الأركان والمجموعتين. شخص جاهل بأن الأكل يفسد الصيام، لا نعذرك، لو أكلت جاهلا فأنت مفطر، لكن لو أكلت ناسيا نعذرك، النسيان عذر، فأنت قادر على التعلم فكيف نعذرك؟ أما مع التقليد فلا إشكال، نحن لا ننكر على من قلد مذهبا آخر في مسائل الخلاف السائغ المعتبر، لا إنكار في مسائل الخلاف، لكن ينكر على من فعل خلاف اعتقاده. هذه يا إخوة مسائل في غاية الأهمية. نحن حين نقرر أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، أي لمن قال بهذا القول باجتهاد أو بتقليد، وأما الجاهل الذي لا يسأل ولا يتعلم فلا عذر له إذا أمكنه التعلم. وكذلك من اعتقد الشيء فلا يجوز له أن يحتج بالخلاف. يعني بعض الناس عنده إشكال في هذا الكلام ويقول لك يعني أنتم الآن تميعون الدين، تقول لا إنكار في مسائل الخلاف، يعني معظم مسائل الفقه فيها خلاف. نقول لا، نحن نتكلم على ماذا؟ نتكلم على من قال بهذا القول باجتهاد أو بتقليد. أما أن الإنسان يسمع أن في المسألة خلاف ثم يختار بهواه، وكلما قال له شخص ما الذي تفعله يقول لك لا تنكر المسألة فيها خلاف، الخلاف ليس حجة، الخلاف ليس حجة لك، ولكن الخلاف يمنع من الإنكار إذا قلت بهذا القول بطريق شرعي باجتهاد أو بتقليد. أنت اجتهدت فأداك اجتهادك إلى ذلك، إذا كنت أهلا للاجتهاد فعلى العين والرأس لا إنكار عليك ما دام الخلاف سائغا. طيب أنت لست مجتهدا كحال معظم الناس، لكن قلدت عالما ثقة في دينه وأخذت بقوله، فلا إنكار عليك أيضا، وأنت مثاب لأنك سألت أهل الذكر كما فرض الله عليك. أما أنت شخص متلاعب تعتقد الشيء ثم تفعل خلافه وتقول في المسألة خلاف، أو أنت شخص لا تسأل أصلا وتفعل بهواك وكيفما اتفق، في هذه الأحوال لا، لابد أن تتعلم ولابد أن تسلك طريقا شرعيا. لهذا الجاهل هنا لا يعذر، بينما المخالف يعذر، فقالوا لا يسقط بالجهل. إذن يسقط الترتيب بنسيانه ولا يسقط بالجهل. قال ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فإن خشي خروج الوقت فإنه يقدم الحاضرة. يقول فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة، لماذا؟ لأنها آكد. يعني إذا شرع الإنسان في الصلاة الحاضرة والوقت ضيق لا يتسع لفعل الفائتة والحاضرة، لا يبقى من الوقت إلا أن تصلي إحدى الصلاتين، فحينئذ تقدم الحاضر. لماذا؟ لأنها صلاة حاضرة ضاق وقتها فهي آكد لا جز تأخيرها. ثم إذا أخرتها فما الذي يصير؟ تصير الصلاتان قضاء، فحينئذ يسقط الترتيب حتى تحافظ على الوقت، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز. يعني لا يصح أن تتنفل براتبة ولا بغيرها عند ضيق الوقت أو وقت الاختيار، لأن ذلك محرم كأوقات النهي، هذا مثل وقت النهي. فإذا أردت أن تتنفل ولو براتبة في هذا الوقت فإنه لا يصح، لا يصح أن يتنفل الإنسان بالراتبة ولا بغير الراتبة من باب أولى عند ضيق الوقت أو عند ضيق وقت الاختيار، لأنه هذا كأوقات النهي. لكن تصح الفائتة حينئذ ويأثم. يعني لو احنا نقول عند ضيق الوقت يجب ان تقدم الحاضرة حتى لا تصير فائتة. طيب اذا قال لا سأقدم الفائتة، نقول تصح الفائتة لكنك آثم، وكان الواجب ان تقدم الحاضرة حتى لا تصير الصلاتان فائتتين، ولان الوقت وقت للحاضرة متفق على وجوبها ومعلوم قطعا من الدين أنك لابد أن تصليها في وقتها. أما الترتيب ففيه خلاف سائغ بين العلماء، فحينئذ نقول لابد أن تقدم الحاضرة، مع أنك لو فعلت هذا فإنك تأثم الصلاة صحيحة. طيب يقول ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. هذا من باب عطف العام على الخاص، جماعة عطف الجماعة على الرفقة من باب عطف العام على الخاص، وكذلك تحوله من موضع نام فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا لو ذكر الإنسان الفائتة وقد أحرم بالحاضرة؟ نقول يقطعها ما لم يضق الوقت عنها، فيقدمها حينئذ يتمها سواء كان إماما أو مأموما. الإمام إذا ذكر الفائتة وقد أحرم بالحاضرة فإنه يقطعها ما لم يضق عن وقتها، ما لم يضق الوقت عن فعلها، فيتمها سواء كان إماما أو مأموما، لأن عند ضيق الوقت يقدم هذا. والإمام أحمد علل هذا في الإمام بأنهم مفترضون خلف متنفل، ولهذا إذا قلنا يصح الفرض خلف النفل، يصح صلاة الفرض خلف المتنفل، وهذا خلاف المعتمد، لو قلنا ذلك فإنه يتمها كالمنفرد والمأموم، لكن مذهب أنه يقطعها. وأما غير الإمام اللي هو المأموم والمنفرد فإنه يتمها نفلا استحبابا، إذا كان الوقت يتسع يتمها نفلا حتى لا يبطل عمله ثم يقضي الفائتة ثم يصلي الحاضرة. علم من كلام المؤلف أنه لا يسقط الترتيب لخوف فوت الجماعة، وهذا هو المذهب، لا يسقط الترتيب لخوف فوت الجماعة، وإنما يسقط الترتيب لخوف فوت الوقت. ولذلك يكثر السؤال عن هذه المسألة، يقول لك إذا انشغلت بقضاء الصلاة الفائتة فاتتني الجماعة، نقول ولو فاتتك الجماعة، هذا مقدم على الجماعة. قال المؤلف رحمه الله: ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته، أبرأ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. إذا شك الإنسان فيما عليه من الصلوات، يعني في قدر ما تركه من الصلوات فوائت يعني، وتيقن سبق الوجوب، علم أنه بلغ مثلا في سنة كذا وصلى بعض الصلوات وترك بعضها، بلغ من سنة، بلغ من سنتين، بلغ من مثلا عام 1430 وهكذا، وقال أنا صليت بعض الصلوات وتركت بعض الصلوات ولا أدري كم صليت ولا أدري كم فاتني، نقول يجب عليك أن تقضي ما تتيقن به براءة ذمتك من الفوائت. لماذا؟ لأنه بعد التكليف، بعد كونك بالغا عاقلا، يعني بلغت وأنت عاقل، صارت هذه الصلوات في ذمتك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، لا يخرج الإنسان من هذه العهدة إلا بأداء الصلوات. فإذا شككت هل أديت هذه الصلوات بعد أن صرت مكلفا بها أو لا، فالأصل أنك لم تؤدها، لأن ما اشتغلت به الذمة بيقين لم تبرأ به إلا بيقين. ولهذا يقول: من شك فيما عليه من الصلوات، يعني في قدر ما ترك من الصلوات، وتيقن سبق الوجوب، يعني هو يعلم أن هذه الصلوات تركت بعد الوجوب، تيقن أنه صار مكلفا بهذه الصلوات ووجبت عليه قبل أن تفوته هذه الفوائد، فنقول يجب أن تبرئ ذمتك بيقين. المسألة الثانية: إن شك في زمن الوجوب وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه، يعني لم يدري متى بلغ مثلا، ولا يدري ما الذي صلاه بعد بلوغه، فيلزمه أن يقضي من الفرض الذي تيقن وجوبه. يعني من شك مثلا هل كان وقت الظهر بالأمس بالغا أو ليس بالغا، هو شاكك في الظهر، أنا الآن هو الآن شاك في صلاة الظهر بالأمس، بلغ أمس لكن لا يدري هل بلغ العصر ولا بلغ في وقت الظهر، فنقول لا يلزمك قضاء صلاة الظهر. لماذا؟ لأنه شك في وجوبه، شك في وجوب هذا الفرض عليه، لكن يلزمه أن يبرئ ذمته مما تيقن وجوبه، لو بعد الظهر العصر والمغرب وما بعد ذلك، إذا كان شك هل صليت أمس العصر والمغرب أو لم أصليهما، لكن هو يعلم أنه بلغ في وقت العصر فعليه أن يصلي، طيب وقت الظهر ولا يدري هل كان بالغا أو لا، فليس عليه أن يصلي الظهر لأن الأصل أنه ليس بالغا، فما زاد على الأصل، ما زاد على القدر الذي تيقن وجوبه، الأصل عدم وجوبه أداء هذه الصلوات فضلا عن قضائها، بخلاف المسألة الأولى: من شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب، لأنه تحقق الوجوب وشك في الفعل والأصل عدم الفعل. فإذا شك الإنسان في زمن الوجوب قضى ما يعلم وجوبه، وإذا شك في الصلاة بعد الوجوب قضى ما يعلم به براءة ذمته كما قال في المبدع. والمراد باليقين هنا غلبة الظن، وإلا فاليقين هنا بمعنى القطع متعذر، لأنه حصل فيه شك. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الوقت. ثم انتقل المؤلف إلى الشرط الذي بعده فقال: ومنها، أي من شروط الصلاة، ستر العورة. قال ابن عبد البر: وأجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الستار به وصلى عريانا. وهذا الشرط احتج المؤلف رحمه الله عليه بحكاية الإجماع. قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الستار به وصلى عريانا. وكذلك قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرأة الحرة البالغة عليها أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة. فهذا في حكاية إجماع على اشتراط الستر في الجملة. والأدلة من النصوص ظاهرة، فإن الله عز وجل قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، إلى قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إلى آخره. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فهذا فيه أن صلاة من كشفت رأسها وهي حائض يعني بالغ، يعني المراد بها البالغ، لأن الحائض لا تصح لها الصلاة كمراد أنها بالغ، فلا يقبل الله صلاتها إلا بخمار. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الثوب: إذا اتسع فتعاطف به على منكبيك ثم صلي، وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقويك ثم صلي من غير رد له. وهذا يدل على أنه لا بد أن يستر عورته بالثوب الواحد إذا لبس ثوبا واحدا. والأدلة على هذا الأصل كثيرة. فستر العورة شرط لصحة الصلاة. قال: والستر بفتح السين التغطية. فتح بفتح السين، الستر بفتح السين مصدر، ستر يستر سترا بمعنى التغطية، وبكسرها ما يستر به. فإذا قلت ستر فهو مصدر ستر يستر سترا، وإذا قلت ستر فهو الذي تستر به العورة كالثوب ونحوه، وبكسرها ما يستر به، من أي ساتر تستر به العورة. قال: والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة. وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه، كل ما يستحيا منه على ما يأتي تفصيله مما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى. فالقبل والدبر عورة بالإجماع، وكذلك كل ما يستحيا منه مما جعله الشرع عورة، ويختلف ذلك باختلاف الناس باختلاف أحوال الناس، يعني من البالغ وغير البالغ والمميز والحر والعبد والذكر والأنثى، في تفصيل سيبينه المؤلف رحمه الله. قال: وكل ما يستحيا منه، يعني إذا نظر إليه، يعني ما يجب ستره في الصلاة أو يحرم النظر إليه في الجملة. وعندنا عورتان: عورة الصلاة وعورة النظر. هنا يبحثون عن عورة الصلاة ويذكرون أيضا شيئا من عورة النظر، لكن فصلوا في عورة النظر في كتاب النكاح. فالكلام هنا الأصل أنه فيما يتعلق بعورة الصلاة. قال: فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة. يجب سترها أي ستر العورة التي ستبين حتى عن نفسه، فلا يجوز أن يكشف الإنسان عورته ولو كان خاليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال له الصحابي: فالقوم يكون بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: فالرجل يكون وحده. قال: فالله أحق أن يستحي منه من الناس. في الحديث الآخر قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. لهذا يجب ستر العورة في الخلوة، ولا يجوز كشفها إلا لحاجة. بعض الناس يظن أن إذا كان في بيته أو كان خاليا يكشف عورته، هذا لا يجوز حتى لو كنت وحدك، وإنما يكشف الإنسان عورته للحاجة أو يكشفها بالنسبة للزوجة والأمة، لأن هذا محل الاستمتاع إذا كان مع زوجته أو المرأة مع زوجها أو كان مع أمته أو الأمة عند سيدها، فهذا لحاجة الاستمتاع تكشف العورة حينئذ. ولو لم يكن هناك استمتاع بالفعل لكنه في مظنة الاستمتاع. وأما إذا كان الإنسان وحده فلا يجوز أن يكشف عورته. والشافعية ذكروا أن العورة التي تكون للمرأة حال الخلوة هي ما تكشفها أمام النساء، يعني ما بين السرة والركبة، هذا القدر الأدنى من العورة بالنسبة للمرأة. وأما بالنسبة للرجل فقالوا الفرجان، وكلام أصحابنا في هذا لا تفصيل فيه، يعني لم يقولوا بالنسبة للرجل العورة بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة في الصلاة وفي النظر وحتى لو كان في خلوة لم يفرقوا، كذلك المرأة، الظاهر أنه يقتصر على الحد الأدنى ما بين الصرة والركبة، فلا يجوز المرأة أن تكشف هذا إذا كانت وحدها، وأما إذا كانت عند زوجها فكما شاءت. وقوله عليه الصلاة والسلام: الله أحق أن يستحيى منه من الناس، وكذلك الملائكة مثل ما ذكرنا إياكم والتعريف، إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، فيجب حينئذ أن يستر الإنسان عورته في الخلوة. قال: حتى عن نفسه وخلوة. طيب حتى عن نفسه، يعني فلو كان عليه قميص ثوب يعني، أو ما يسمى في مصر جلبية، وهنا يسمى بالثوب القميص يعني، إذا كان واسع الجيب، الجيب اللي هو مدخل الرأس عند الصدر، إذا كان واسع الجيب، إذا ركع الإنسان أو سجد سيرى عورة نفسه، فإن صلاته لا تصح. وإن لم يرها، انتبه، يجب ستر العورة حتى عن نفسك. فلو كان الإنسان يصلي في قميص واسع الجيب ولم يزره ولم يشد عليه وسطه، وكان بحيث يرى منه عورة نفسه في ركوعه أو سجوده أو قيامه، فإن صلاته لا تصح كما لو رآها غيره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلمة بن الأكوع لما قال له: يا رسول الله، إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، قال: نعم، وازرره ولو بشوك. فيجب أن يسترها حتى عن نفسه، ويجب أن يسترها خارج الصلاة لو عورة النظر، ويجب أن يسترها في الخلوة، ويجب أن يسترها في الظلمة حتى لو كان في مكان مظلم، وحتى لو كان أعمى أو كان بين عميان، لما ذكرناه من الحديث، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: فإن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قال: فإذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله أحق أن يستحيى منه. وحينئذ فيجب أن يستر الإنسان عورته في هذه الأحوال كلها، وكذلك إذا كان في ظلمة، وكذلك إذا كان خارج الصلاة عورة النظر. وهنا فائدة، قال: بما لا يصف بشرتها. يجب أن يسترها بما لا يصف بشرتها، أي لون بشرة العورة من بياض وسواد، يجب أن يستر العورة بما لا يصف لون بشرتها من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك. فهذا هو المقصود، أن يكون بما لا يصف بشرتها. قال الحافظ ابن رجب في القواعد: القصد في ستر الصلاة تغييب لون البشرة، في ستر ماذا؟ الصلاة. وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة. ففي عورة الصلاة المقصود اللي هو الواجب يعني تغييب لون البشرة، فإذا سترت بثوب ضيق لكنه لا يصف لون البشرة فالصلاة صحيحة، مع كونه يكره أن يكون بثوب ضيق بالنسبة للمرأة ونص على هذا، لكن الصلاة صحيحة. أما بالنسبة لعورة النظر فالواجب أن يستر الإنسان عورته بما لا يسبب الفتنة، هذا هو المقصود في عورة النظر. ولا يمكن أن يباح أو أن يبيح الشرع الضيق من اللباس الذي يفصل حجم الأعضاء، فكراهة الثوب الضيق إنما هي في عورة الصلاة وليس في عورة النظر، وهذا مهم أن يتنبه له. فلا يجوز للمرأة أن تلبس بنطلون مثلا ضيق وتخرج به في الشارع وتقول المقصود تغييب لون البشرة، قد يكون لون البشرة قبيحا أصلا، وهذا يزين أو يفتن، أو ما نراه الآن من بلاء عظيم، صلى الله لنا ولكم العافية. أما في الصلاة، لو المرأة لبست لباسا ضيقا يجسم أعضاءها لكنه ساتر لا يظهر من ورائه لون البشرة، فنقول صلاتها صحيحة مع الكراهة. ما حكم الصلاة في البنطلون؟ حكم الصلاة في البنطلون الضيق يعني بالنسبة للمرأة صحيحة مع الكراهة، حيث كان ساترا أو حيث كانت ساترة لبدنها كله إلا الوجه عندنا. طيب ما حكم الخروج بالنسبة للمرأة، المشي في الطريق في الشوارع، البروز أمام الرجال بالبنطلون؟ لا يجوز ذلك على البنطلونات المعتادة التي نعرفها، لأنها ضيقة تفصل حجم الأعضاء. فيجب في الصلاة بما لا يصف بشرتها، لأن الستر إنما يحصل بذلك، ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو. يقول المؤلف أي في الصلاة، كلامنا في عورة الصلاة، لأنه لا يمكن التحرز عنه. قال ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات، ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم، لأنه ليس بستر. يقول يكفي الستر بغير منسوج، يعني لا يلزم أن يكون الستر بثوب، يكفي ولو بشيء غير منسوج. لو كان الستر بغير منسوج حصل به الستر من نبات ونحوه كورق وليف وجلد فإن ذلك يكفي. بل لو كان الستر بمتصل به بالمصلي، يعني كيده إذا وضعها على خرق في ثوبه، مثلا السروال فيه قطع من جهة العورة في الفخذ مثلا، فوضع يده على هذا المكان من أول الصلاة إلى آخرها، طبعا مع كونه يسجد على أعضائه لكن بعض اليد مثلا موضوع بطريقة ما، المهم أنه وضعها، فإنه يجزئه. بل حتى لو كان الستر بلحيته، لو كانت لحية كبيرة ومسترسلة على الجيب الواسع، جيب الثوب الواسع، ولولا اللحية لبنت عورته لكنها ساترة، فإن صلاته صحيح. فيكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات، ولا يجب بارية وحصير. البارية حصير نسج من قصب مشقق كما قال ابن نصر الله في حواشي الكافي، والشيخ منصور رحمه الله قال هي تشبه الحصير من قصب، وكذلك الحصير ونحو ذلك مما يحصل به التضرر، فالضرر مطلوب زواله شرعا، الضرر مطلوب زواله شرعا، وحينئذ نقول إنه لا يلزمك أن تستر بهذا لأنه يضر بدنك، وكذلك الحفيرة والطين فلا يجب الستر بذلك، ولا بماء كدر لأن هذا ليس بستر. ثم ذكر أنه يباح كشف العورة لتداوٍ وتخلٍ ونحوهما، ويباح كشفها أي العورة لتداوٍ وتخلٍ ونحوهما. تداوي حاجة من الحاجات التي يكشف الإنسان عورته عند الطبيب، أو المرأة تكشف عند الطبيبة، أو حتى عند رجل إذا احتاجت إلى ذلك، لأنها بحاجة، ليس عندها امرأة وأن المرض يعني يحتاج إلى رجل يعالجه، ليس هناك من تقوم بهذا من النساء، فتكشف عورتها عند الحاجة بالقدر الذي يحتاج إليه، وكذلك عند التخلي عند قضاء الحاجة، وكذلك عند الاغتسال وعند حلق العانة وعند الختان وعند معرفة البلوغ والبكارة والثيوبة وعيوب النكاح إذا احتاج إلى ذلك، والولادة والاستنجاء، فكل هذه مسائل يجوز فيها كشف العورة للحاجة. قال ولزوج وسيد وزوجة وأمة، لأن هذا موضع استمتاع، فيباح أن يكشف الإنسان عورته عند امرأته، والمرأة عند زوجها، يعني كذلك عند الأمة، والأمة تكشف عند سيدها، فكل ذلك من أجل حاجة الاستمتاع فإنه جائز. ولا يحرم نظر العورة حيث جاز كشفها ولا لمسها، كل حالة جوزنا فيها الكشف فإنه يجوز فيها النظر واللمس، كل حالة جوزنا فيها كشف العورة فإنه يجوز فيها النظر واللمس كما قال أصحابنا. فهذه المسألة التي تستثنى من مسألة ستر العورة. قال المرداوي رحمه الله اعلم أن كشفها يعني العورة في غير الصلاة تارة يكون في خلوة، وتارة يكون مع زوجته أو سريته، وتارة يكون مع غيرهما، فإن كان مع غيرهما حرم كشفها ووجب سترها إلا لضرورة كالتداوي والختان ومعرفة البلوغ والبكارة والثيوب والعيب والولادة ونحو ذلك، وإن كان مع زوجته أو سريته جاز له ذلك كان مطلقا، وإن كان في خلوة فإن كان ثم حاجة كالتخلي ونحوه جاز، وإن لم تكن حاجة فالصحيح من المذهب أنه يحرم، هذا هو المذهب، وعنه يكره اختاره القاضي وغيره، وعنه يجوز من غير كراهة ذكرها في النكت. فعلى القول بالتحريم أو الكراهة لا فرق بين أن يكون في ظلمة أو حمام أو بحضرة ملك أو جني أو حيوان بهيم أو لا، ذكره في الرعاية وغيره. ثم شرع المؤلف رحمه الله يتكلم على تفصيل العورة، فقال وعورة رجل ومن بلغ عشرا إلى آخره، وليكن هذا إن شاء الله في الدرس القادم. ونسأل الله عز وجل أن يسرنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.